مقام ربه جنتان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذات فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي العرش العظيم.